ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 في متابعة للأحداث اللي تشهدها الجهة، سواء كان على مستوى يعني الوضع الوبائي بولاية قبلي، النتائج اللي ربما وصلت ليلة البارحة إلى أروقة الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. باش يكون معنا بعد قليل السيد علي الحداد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، وأيضا في متابعة للأسف تسجيل حالة وفاة ثانية يعني اليوم بنخداش لكهل في العقد الخامس من العمر متأثرا بجراحة. وباش ناخذ معنا زميلنا أحمد النومي من مدنين باش يعطينا أكثر التفاصيل حول هذا، ثم أيضا اتباعنا إن شاء الله باش معناها يكون معنا هو اتصل به السيد رئيس بلدية بنخداش وأيضا السيد رئيس بلدية دوز على اعتبار قرار حضرة الجو، إن شاء الله يكونوا معنا لأن هم في اجتماعات حسب خاصة بالنسبة للسيد رئيس بلدية بنخداش، ونحاولوا على كل يكونوا معنا باش نحكوا على القرار ده حظر الجولان اللي تم إقراره من قبل كل من السيد منصف الشلغمية بالنسبة لولاية قبلي والسيد حبيب شوابتة ولي منين بالنسبة لولاية منين تحديدا في بنخداش، ونتحدثوا على معتمديتي دوزة الشمالية والجنوبية. أيضا باش يكون معنا السيد فرحات بن منصور يعني أو منصور يعني بن فرحات المدير فرع شركة النقل بدوز حول قرار حظر الجولان كيش باش تعامل الشركة إزاء نقل التلاميذ يعني خاصة كما قلنا بعد البلاغ اللي صدر، وأيضا بلاغ الإدارة الجهوية أو مندوبية جهوية للتربية بقبلي واللي تقول بعد التنسيق مع يعني السلطة الجهوية أنه سير الدروس سيتواصل بشكل عادي بالمؤسسات التربوية بمعتمديتي دوزة الشمالية والجنوبية ومع ضمان تأمين النقل السير العادي والمعتاد لنقل التلاميذ من القرى المجاورة. ثم باش نقلوا النداءات السادة المواطنين للتفاعل معنا يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859. إذن باش نخرجوا فاصل تبعا باش نستقبلوا زميلنا أحمد لملومي من مدنين، ثم فيما بعد كما قلت سيد علي الحداد وبقية الفقرات. متابعة رايقة على مدار الساعة رفقة زميلي علي درمولي من وراء الأجهزة التقنية. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة، كما قلت في حلقة جديدة من مشاغل نفزاوة ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020. كما قلت في البداية باش يكون معنا زميلنا أحمد المنومي من راديو مدنين باش يعطينا آخر التطورات، وللأسف التام تسجيل حالة وفاة ثانية، إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر أهلينا في منطقة بنخداش في أعقاب يعني المواجهات يعني اللي جدت كان توفى يظلي صبيحة اليوم متأثرا بالجراحة التي طالتها. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا أحمد المنومي من مدنين. أحمد صباح خير. صباح النور هادي، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين. شكرا احمد. اليوم للاسف تم بعد حاله الوفاه الاولى لنوفل السعداوي ان شاء الله ربي يرحمه، واللي تم موالاه جثمان الثرى يوم امس في بني خديش، للاسف اليوم استفاقت المنطقه على حاله وفاه ثانيه. كان تعطينا اكثر تفاصيل احمد؟ بالضبط، هذه هو للاسف نترحم على يعني لكل اهالينا في بني خديش على تسجيل حالة الوفاة الثانية الهادي الكرداوي، ربي يرحمه ويصبر أهله ويصبر كل أهالي منطقة بن خديش. هي الحالة الثانية منذ انطلاق المواجهات هذه اللي كانت شهدتها المنطقة. الحالة هذه هو 50 العمر توفى اليوم الصباح في سبيطار جابس اللي كان استقبل منذ بداية الأحداث، نتحدث على يومي السبت والأحد، كان استقبل 13 إصابة بما فيهم حالة الوفاة هذه اللي توفى اليوم. كانت حالته خطيرة، بقى 3 أيام في الإنعاش وترجل صباح اليوم إن شاء الله ربي يرحمه ويرحم أيضا نوفل السعداوي اللي كان كما تحدثت هذه كان وراء الثراء أمس عشية في جنازة مهيبة في معتمدية بن خديش. تقريبا هذه هي الصورة، يعني هدوء حذر موجود حاليا في المنطقة، أما ربما خلينا نقولها ربما عدم رضا على القرارات اللي كانت صدرت أمس العشية سواء من يعني في بن خديش من طرف ولي مدنين السيد الحبيب بشوات اللي أقر على حظر التجول منذ الساعة الرابعة مساء تقريبا. القرار هذا يلقى رفض قوي من أهالي بن خديش واعتبروه انه يعني مش حل فقط، هو حل وقتي. كيف على مستوى الاصابات هذه كان عملوا ربما ركاب على الاصابات اللي ما زالت موجوده في مختلف المستشفيات، ايضا مستشفى الحبيب بورقيبه في مدينه ما زالوا فيه اللي كان استقبل 34 حاله نهار لحد في الليل، وما زالوا فيها 14 حاله حاليا وفق ما اكدوا لنا. وشنو هي حالتهم احمد؟ كيف الحاله حالتهم مستقره بالنسبه ل 14 حاله هذوما؟ حالتهم مستقره، هما تحت المتابعه. تم تحويل 3 حالات وصفت نوعا ما بالخطيره، تم تحويلها الى المساحات الخاصه. وكيف في جابس ثم حاله تم تحويلها لصفاقس اللي هي حاله خطيره تقريبا. هذه مجمل هو احمد حتى نتفاعلوا يظل ثم انطلقت مبادرات يعني حتى في بن خديش ومن ولايه مدنين عموما في اطار يعني مساعي لتهدئه الخواطر، وربما يعني نعرف صحيح يعني حالات وفيات ان ربي يرحمهم ونعرف انهم يعني الوضع ربما، ولكن يعني اللي صار معناها. وحتى رينا مبادرات اعتقد ان في بن خديش انطلقت ربما لتجاوز مخالفات هذا، على خاطر ما قضائنا ان نجلس المادة الحوار وقضائنا ان تحكيم العقل بعيد عن لغه التشنج ولغه الاحتقان ويعني تجنبا لحقنا الدماء. بالضبط، هذا هو اللي صار. هذه هو المجتمع المدني في بن خديش، ومش كان في بن خديش، يعني في المناطق المجاوره الكل نتحدث على مدنين. وكيف هي الصوره؟ الاكيد انها في قبل صارت لي يعني توحيد وجهات النظر والتنسيق اليوم موجود ما بين كما كان معنا امس هيئه المحامين في جابس، تنسيق على مستوى اقليمي بين هيئه المحامين في الولايات الثلاث. كيف على مستوى البلديات اليوم فما تنسيق لي يعني لما الشمل وتوحيد وجهات النظر يعني نحو تهدئه الاوضاع. كيف نشطاء في المجتمع المدني الحقيقه، وهذا وانا نحييهم خلال راديو نهداوة اللي كانوا موجودين امس على الميدان ويدفعوا نحو التهدئة. كيف ممثلي الاحزاب السياسية ايضا بعض البيانات والبلاغات اللي صدرت من مختلف الأطياف السياسية اللي تندد وتدعو الى التهدئة وتدعو الى توحيد وجهات النظر. تقريبا هذه هي الصورة منذ يوم امس لليوم، وان شاء الله يعني يستقر الوضع ويرجع الهدوء كما كان. مره اخرى احمد لملومي زميلنا احمد لملومي راديو مدني، كل الشكر لك على ما تفضلت به والتعزين الحاره لاهالينا في بني خداش، في سواء كان في نوفل السعداوي ربي يرحمه وايضا الهادي كرداوي، وان شاء الله بالشفاء عاجل نتمنى للمصابين من هذا طرف وذاك. احمد يعني تحياتي لك مره اخرى. شكرا لك هادي، وانا نحب نحييك ايضا ونحيي كل الزملاء في راديو ونبذاو على المتابعه الحرفيه للموضوع. بالحق يعني اليوم دور الاعلام مهم جدا في تهدئه الخواطر، وفي لانه هذاك هو الاعلام الجمعي اليوم يلزم يقوم بدوره ويلعب دوره. وهذا احمد انا رانا على نفسنا هنا، اي انسان يحب يتدخل في اطار بث رسالة تهدئة وفي إطار يعني مقترحات من شأنها أن على الأقل نتجاوز بها مخالفة هذا، كل ما باش يمشي في مسار يعني آخر، راني أنا واحد من الناس هاني من هنا من هذا المنبر راني معناها لن ولن أقبل أني باش نمرر خطاب فيه نوع من هكذا تحريض أو حتى بالعودة إلى الأحداث. نحاولوا نتجاوزوا الغالب اللي صار يعني نحاولوا نبنوا يعني رجاء حتى الملاحظات رانا حتى في الباج، وإلا في أنك باش تدخل مرحبا بك، اي طرف يحب يتدخل في اطار انه باش يبث رساله تهدئه وباش يبث روح معناها التسامح وتجاوز مخالفات ما حصل مرحبا، اي خطاب اخر فيه نوع من التحريض او نوع من هكذا راه لن نكون شركاء في ان باش نكونوا معناها هذا الطرف او ذاك. رجاء من هذا المنبر نقولها هات ندفع بالتي هي احسن، راه اسمعني اجيال راهي باش تحاسبنا اجيال، شوف حتى باش نقابلوا ربي سبحانه وتعالى غدو، شوف الوجه اللي باش نقابلوا به كيفاش. رجاء اذا نتجاوزوا هالخطاب اللي ما عنده حتى وين وصلنا. واضح. اذا باش نخرجوا باس. نعم احمد. شكرا لك احمد مره اخرى. يعيشك ربي يفضلك. يعيشك. اذا باش نخرجوا باس لعلي ثم تباعا نستقبل السيد علي الحداد ثم نمر الى بقيه الفقرات شان يكونوا معنا الساده رؤساء البلديات الاثنين معناها في سواء كان في بني خداش او في دوز للحديث عن قرار الجو. نسمعوا هنا او تو الطرف المقابل ثم رفض على مستوى يعني معتمديه بني خداش لقرار السيد حبيب شوات واللي مدنين يعني في اقبل لي باش نشوفوا زاد لنا حتى عبر صفحات التواصل الاجتماعي بين هذا وذاك. على كل هو قرار اتخذته السلطة، أنا ما نتصورش إذا السلطة اتخذته على مستوى جهوي فقط هو ممكن قرار مركزي خطر في توحيد زوز يعني قرارات تقريبا في نفس الوقت. الأكيد أنه زيارة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية يعني كانت ربما لما بعد من بين المخرجات، وربما تشوف السلطة كحل لدرء الاحتقان وتجنب يعني أي تشنج أقرت هذا القرار. على كل باش نمشوا علي نخرجوا باسل ثم نستقبل السيد عادل حداد. من بعدك انت يا غايم مالي احب غير الله مالي احب غير يا ابو الاحباب لاقيني من بعد غياب هنيني يا ابو الاحباب لاقيني من بعد غياب هنيني حاجم نشفت دموعي والله حاج من دموعي تسقيني نشفت دموعي والله نشفت دموعي نشفت دموعي دموعي مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات إذاعة النفزاوة بعد المداخلة مع زميلي احمد لمنومي من راديو مدنين للوقوف على اخر الاوضاع في معتمدية بني اخداش وحتى تسجيل حالة الوفاة الثانية ان شاء الله ربي يرحم الاول والثاني وربي صبرها علينا في بني اخداش تمنيتنا بالشفاء العاجل للمصابين وان شاء الله ربي بيتها على صلاح. اذا باش نمشوا الى الوضع الوبائي بولاية قبلي اعتقد انه بعض النتائج وصلت الى اروقة الادارة الجهوية للصحة بقبلي فيما يتعلق بنتائج بعض العينات. على كل باش ناخذ اكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع السيد علي الحديد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي. سي علي تحياتي. صباح الخير سي الهادي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي اذاعة نفزاو. شكرا ليك سي علي. سي علي اخر يعني المستجدات الوضع الوبائي بالجهة الى حدود اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر. شكرا سي الهادي. اخر المستجدات في الوضع الوبائي البارح 5 حالات ايجابية فقط من بين 27 عينة رفعت المخبر العسكري المتنقل ليصل العدد الجملي للحالات منذ بداية الموجة الثانية 2429، عدد الحالات النشطة 263 على مستوى ولاية قبلي، الحالات المتعافية 2068، إذا المجموع جي 2000 وعندنا سجلنا إلى حدود أمس 98 حالة وفاة الله يرحمهم. عندنا زيادة اليوم مع الأسف حالة وفاة جديدة، ثم حالة وفاة في سوق لحد مواطن سوري، معناها شخص سوري توفي في سوق لحد، يعني مقيم في سوق لحد، مقيم في سوق لحد يعني جنسيته سورية، جنسيته سورية، سيرفيس كوفيد نتاع مستشفى سوق لحد. ربي يرحمه وربي ربي يرحمه. وعندنا حالتين تقريبا. يعني قديش عدد حالات الوفاة وصلت علي منذ الموجة الثانية؟ يعني امس سجلنا 98 والحالة هذه 99 اليوم توا 99 وممكن أكثر، لأن زميلي في المستشفى الآن يتحرر، ممكن تم حالتين في المستشفى زادا، مازلنا مش متأكدين. المستشفى جاوب يقبل لي معنا. أي يعني إلى حد الآن على الأقل اللي معلوم أن تم حالة وفاة في سوق لحد. أنا لشخص أكيد في سوق لحد حالة وفاة لشخص أصيل سوريا معنا مقيم هنا في الجهة. إن شاء الله ربي يرحمه وربي يرحم الأموات وإن شاء الله أربي شيء. معنا كان لخص معك سعلي معنا 2429 حاملين للفيروس منذ بداية الموجة الثانية. هكا ولا 2068 حالات شفاء هكا ولا وحالات النشط أيه الحالات المتعافية 2068 وعدد حالات الوفيات باعتبار حالة اليوم على الأقل لحد الآن مؤكدة تصبح 99 منذ بداية يعني الموجة الثانية و100 منذ بداية الجائحة. بالله الهادي تفضل لو سمحت بالله نداء إلى أهل في دلي كل تفضل مش حاب نتكلم على أن السوق تحل. هاي السوق عندنا صباح للأسف اليوم معنا شفنا نداء هو رهو لابد من كل شيء دي ما نقولها نمشي عادي بطرق غير عادية. بربي نداء لكل الإخوة التابعين سواء في المنطقة البلدية بقبلي أو كافة المناطق في ولاية قبلي، إذا كنا نعرف أن السوق ثلاث الناس كل دي. نداء إلى الإخوة والأخوات في قبلي بالله ألبسوا الكمامة. شوف راهو عدد الحالات الإيجابية نقص، مش معناه احنا نعملوا رخو ما عادش نشدوا الصفيح في وسائل الوقاية، بالعكس توين نزلنا نشدوا الصفيح أكثر واضح باش نحافظوا على المستوى هذا، ما عادش جينا حالات إيجابية أكثر. ممتاز. نداء إلى أهلي في كافة تراب ولاية قبلي اللي جوا للسوق واللي ما جوش للسوق وفي كافة الأسواق الأخرى في البلديات الأخرى، بربي ألبسوا الكمامة ان شاء الله عليه يكون سي علي صلت كل رسالتك قد وصلت يعني لاهلينا، وان شاء الله ربي يشفي مرضانا وان شاء الله ربي يرحم الاموات منهم وان شاء الله ربي يحمي الجميع. كل الشكر ليك سي علي الحداد رئيس مصلحه الاعلام والبرامج الصحيه بالاداره الجهويه للصحه بقبلي على كل ما تفضلت بسيادتك. اذا نلخص 5 حالات جديده تم تسجيلها من اجمالي 27 عينه، وبالتالي يرتفع عدد الحاملين للفيروس إلى 2429 حالة منذ بداية فتح الحدود يعني منذ 27 جوان 2020، وعدد حالات الشفاء 2068، وعدد الوفيات باعتبار حالة الوفيات المسجلة اليوم لشخص أسي سوريا في المستشفى المحلي بسوق لحد يصبح إجمالي عدد حالات الوفيات 99 منذ فتح الحدود و100 منذ يعني بداية الجائحة. إن شاء الله مرة أخرى كما قلت ربي يرحمهم وربي يشفي مرضانا اللي 263 اللي ما زالت حالات نشطة، وهيك نكونوا يعني كملنا الملف أو المستجد الوبائي. علي ثم كان معنا السيد معتمد دوز الشمالية مشكور بالهاتف في الكواليس. اليوم باش تنطلق مبادرة في عقلاء القوم انطلاقا من الساعة 3:30 بمبادرة من كل من السادة أو السيدين معتمد دوز الشمالية والجنوبية، وباش تكون بجمع يعني العقلاء القوم وللحديث وللبحث عن آليات لتجاوز هذا ما بلغني به السيد معتمد دوز الشمالية منذ لحظات في الكواليس. إذا مبادرة 3:30 بدار الثقافة محمد المرزوقي في إطار كما قلنا البحث عن مخرجات لتجاوز كل هذا. هذه مبادرة ونشد على أيدي كل المبادرات الهادفة لبعث ونشر يعني ثقافة التسامح والتهدئة، وقلنا أراه قضاءنا الحوار ولا غير الحوار، يعني العنف لا يولد شيء. هنا نشوف العنف يولد دم والعنف يولد أشياء ما نحبوهاش. إذا مش بالطريقة هذه رانا باش نقدمه، مش بالطريقة هذه باش نجيبوا التنمية، مش بالطريقة هذه رانا باش نخلقوا أجيال ولا جيل قادم يعني يحب بعضها، راه بالعكس من خلفه كان العدوات وكان الخيابة في بعضنا، والخيابة حذر ربي سبحانه وتعالى. إذا باش نخرجوا فاصل عليه ثم نستقبل السيد منصور الحات مدير فرع الشركة شركة النقل بيدوز للحديث حول الإجراءات اللي باش يتم اتخاذها من قبل هذه الشركة في ظل قرار حظر الجوالين. إذا من الساعة 4 مساء بعد الزوال إلى الساعة 5 صباحا، يعني اليوم كيفاش الشركة باش تأمن نقل التلاميذ، ما بعد 4 كيفاش باش تواصل سير نقل التلاميذ. نعرفوا أنه اليوم أسبوع مغلق، معناه يعني المدة هذه كلها انطلقت امتحانات، إن شاء الله تمنياتنا بالنجاح لكل فلذات أكبادنا في كل مراحل التعليمية. لكن الشركة كيفاش مش تقوم بعمل التأمين؟ هل هناك تغيير في التوقيت أم ماذا أم كيفاش من الآليات؟ هذا كل باش نعرفوه مع السيد منصور بن فرحات. نخرج فاصل ثم نعود. ولو حتى ببعدك أبعد، وما انت تبقاش معايا انا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية حتى ما معاك تبقى معايا وما انتش معايا مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات اذاعه نفزه وفي مواصله لمشاغل نفزه. باش نمشوا الى نداءات الساده المواطنين قبل ما نستقبلوا يعني السيد مدير فرع شركه النقل بيدوز. فيما بعد اليوم كما كنا نحكوا ثم مبادره كان علمنا عليها السيد معتمد دوز الشماليه بالتنسيق مع السيد معتمد دوز الجنوبيه اللي باش تنطلق اليوم ان شاء الله 3:30 متاع العشيه في يعني دار الثقافه محمد مرزوقي بيدوز. الهدف منها هو يعني جمع يعني المكونات المجتمع المدني في دوز لأجل تجاوز الإشكال الحاصل والسعي إلى تفعيل لغة الحوار وتجنب يعني كل ما من شأنه أن يثير الفتنة. في هذا الإطار يظل تليفون معنا سي حسين. تحياتي. السلام ورحمة الله وبركاته. يعيشك ربي فضلك. يعني خويا شفنا للأسف التام اللي يحصل على مدار يومية السبت والأحد، وكان خلف زوز قتلى من جانب بن خداش وأيضا عدد من المصابين سواء كان في بن خداش أو في دوز. اليوم شنية معناها أنت أصيل دوز، شنية رسالتك لأهلينا سواء كان في بن خداش أو في دوز؟ ترحموا أولا على الأخوة اللي توفوا من بن خداش، الله يرحمهم والله يسامح شباب من جهتين. نطلبوا من شبابنا وشباب بن خداش أن ما نزيدوش في تعميق الفتنة، الغالب المحظور حصل معناها تو زوز أرواح، ما نزيدوش أكثر يبارك فيكم. شباب نطلب منه يحكم العقل، شبابنا نقولوا له تو معناها القضية كما قلنا في المحكمة والمنطقة أقرها معناها سيد رئيس منطقة عسكرية، نطلبوا من الناس كل تهدي النفوس، الله يرحم اللي ماتوا، نترحم عليهم أخواتنا من بن خداش، ونتمنى الشفاء لبقية الجرحى وإن شاء الله هذا حد الباس، معناها ما تزيدش كما قلنا أرواح، ما نأججوش نار الفتنة. أخوي الهادي نطلبوا من الشباب كل يتعقل معناها ويضبط معناها عصابه، ما نأجوش النار هذه من جديد، راهي باش تاكل اكثر ارواح، تحصد اكثر ارواح، تاكل الاخضر واليابس. شكرا لك، يعطيك الصحه، عسى ان شاء الله تكون رسالتك وصلت. بالطرف المقابل معنا نعيمه، تحياتي نعيمه. صباح النور، شو احوالك الهادي؟ يعيشك ربي فضلك. نعيمه، رسالتك لاهالينا سواء كان في دوز او في بني خداش. في البداية شكر موصول لإذاعة الزاوية كجهاز إعلامي على المجهودات اللي قاعدين تبذلوا فيها بالحق معنا باش نتجنبوا تدهور الوضع وفضل الخلاف بين الطرفين. في البداية معنا نترحم على أرواح معناها إخوتنا الغالب اللي وفاهم الأجل على إثر الاشتباكات من بني خداش، ونحيي شبابنا اللي ننتظر منه معنا باش يكون أكثر حكمة. احنا اليوم كنجم نقولوا كناشطين مجتمع مدني معناها راهو نأسف على ما آلت إليه الأوضاع بين ما نقولش طرفين وإنما نقول بين أهل الجهة الواحدة، على خاطر راهو اللي تربطنا ماهيش علاقات جديدة وإنما راهو علاقات تاريخية ومتواصلة إلى حد الآن وباش تتواصل. دونك أني نوجه الحديث للطرفين، كل سواء شباب معنا بن خداش وإلا شباب دول، نجم نقول لهم معنا بخلاصة أن راهو السلام ولغة الحوار والتواصل راهو الأم المرضعة لكل جهة ولكل بلد. نجم نقول هنا راهو السلام لا يولد في المحافل وإنما يولد في قلوبنا، وقت اللي نتوخوا معناها الحوار السلس ونحافظوا على قيمنا السمحة. احنا تربينا على حاجة باهية اللي هي نستمع للآخر ونشاور الناس معناها الكبار اللي نحن متواجدين معاهم ونوصلوا إلى حلول سلمية. يدخل في الهادي نجم نقولوا راه الخصام على الارض، لكن الارض هذية باش خصتنا في ارواح بشريه. احنا كي شفنا معناها المعارك راهو 100% بين شباب، دونك نطلب من الشباب اليوم راهو الحل يكون هو التعزيز معناه من القيم والمبادئ اللي نحن معناها قايمين عليها، منع معناها اليه العنف والاكراه، وتوخي الحلول السلميه الحوار، وخلوا الحل القانوني. القانون هو اللي باش يحدد شكون معناها الحدود الترابيه والاداريه للارض هذه، شكون المالك الحقيقي لها وامكانيه استغلالها. دونك هي لازم اليوم كل شاب من معناها من قبلي ولا سوى بن خداش يامل على تهدئه الاوضاع، ما عادش معناها يبتعد عن دعاه الفتنه والفوضى والتفرقه. وشنو اليوم راهو ايد وحده، راهو اني نتصور اذا كان لا قدر الله معناها توفى واحد من دوز باش يحس بنفس المعاناه اللي يحسوا فيها جماعه بن خداش، جماعه بن خداش ماهمش مستعدين باش يخسروا اكثر. اليوم احنا ايد واحده، راه مشغلنا في الجنوب وفي تونس كامله مشغلنا اللي هي التنميه والتطور وكل، ما نجوش اليوم نبقوا نتعافوا على حاجات ثانويه اللي هي الارض. يجي معنا بعض الدعاه باش يخلوا شبابنا ينغمسوا في حاجات كيما هيك، بالعكس يلزمنا اليوم نسطوا ليد في ليد ونتجاوزوا كل هدايا ونأسسوا ثقافة السلم وثقافة الحوار ونطلب أكثر في الهادي من العائلات. احنا ممكن شو نشوفوا الشباب، رأى أن دور توعية زاد من الأسر، كل بابا وكل أم يلزم هو يشد صغيرة في الدار ويلزم هو يقوم معناه بمحادثته ويورينا معناه شنو العلاقات اللي قائمة بيننا وبين جماعة معناه مدنيين بصفة عامة، والجنوب بصفة عامة، ويحاول تهد الشباب ما خليش معناه يرتكب أعمال طائشة اللي يبقى ضميره يمكن عمره كامل باش يندى اللي هو توخى أي خطأ ممكن. كل شكر لك أختي ناعمة، ما شاء الله تكون رسالتك وصلت أيضا لمن يهمه الأمر. شكرا لك عليك. أن تم تليفون نخرج فاصل نخرج فاصل نخرج فاصل. إذا كان لما شفت عليك كل ده كان لما شفت عليك حن قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك حن قلبي إليك شغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان لي كان لي لي لي لي اللي غيرني واللي غيرني واللي فتني في حال لم سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات اذاعة النفزاوة. في مواصلة كما قلنا في البداية انه بعد قرار حضرة جوالية اللي قرر السيد مصطفى الشلغمية والي قبلي اللي بموجبه يعني انطلاقا من اليوم انطلاق حضر الجوالين بمعتمدية دوز الشمالية والجنوبية انطلاقا من الساعة الرابعة مساء الى الخامسة صباحا الى اجل غير مسمى، يعني حتى اشعار اخر. خلينا نشوفوا الشركة الجاوية للنقل فرع دوز يعني سيد منصور فرحاتش كيفاش باش تعاملوا ازاء هذه الوضعية، شنو هي الاجراءات اللي باش يتم اتخاذها؟ معنا عبر الهاتف سي منصور، تحياتي. أهلا مرحبا فيك سي الهادي، عايشك ربي فضلك. نهارك طيب أخوي. عايشك، تحية ليك والتحية لأهالينا في دوز والتحية لأهالينا أيضا في أو العاملين في فرع شركة النقل بدوز. بارك الله فيك سي الهادي، تحية طيبة ليك ولجميع مستمعي مواجهة ذات الزاوة. شكرا لك. أهلا مكان أخوي. شكرا. إيش هي الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبلكم لتأمين نقل التلاميذ وتأمين أيضا عودتهم بعد انتهاء الدروس؟ بالنسبه لنا في الهادي وكاله دوز شركه الجويه للنقل، معنا بالنسبه للمستجدات الاخيره ومتابعه القرار السيد الوالي، اتصل بينا السيد معتمد الاول معنا باش ياكدنا بان تلقى نسق عادي معنا في الذهاب والاياب بالنسبه للتلامذة، ثم حتى تغيير معنا باش تصير تمشي الامور كل السفارات في جميع الاوقات معنا عادي. معنا الساعة السادسة مثال لو كان ثم معنا دروس باش تنتهي ولا ما نعرفش هو امتحانات توا، معنا العشية لو كان بعد الأربعة ثم شكون يعدي مثال باش تبقى السير عادي معنا. أكيد أكيد باش يقع معنا تلاميذ تنقل التلاميذ من أماكنهم إلى المعاهد بنفق عادي معنا ذهابا وإياب من حضر الجوار الإنسان المفعول هذا. ثم حتى تغيير. واضح بالنسبة لكم أنتم السير. نحب نطمن التلاميذ والأهالي الكل. لأن يعني قاعة تأمين تنقلهم بصفة عادية معنا ثم مش حتى تغيير. واضح. يعطيك الصحة. ورب إن شاء الله ربي ينجحهم وتتعدى إن شاء الله. الحالات على أحسن وجه. إن شاء الله. كل الشكر لك سي منصور على كل على كل ما تفضلت به، وواضح إذا الشركة أخذت كل الاحتياطات والإجراءات من أجل تأمين نقل فلذاتك بادنا في معتمدية دوز الجنوبية والشمالية بقرى عام. إن شاء الله ربي ينجح فلذاتك بادنا، وتحية للإطار التربوي والإطار الإداري العاملين بكل المؤسسات التربوية سواء كان بدوز الشمالية ولا الجنوبية وكامل ولاية قبلي ولا حتى على مستوى وطني، سواء في تمنياتنا بالنجاح لكل فلذاتك بادنا في هذه المرحلة، مرحلة اللي يتم فيها كما قلت الاختبارات على مستوى يعني الابتدائي والإعدادي والثانوي. ظل يقول لي عليه ثم تليفون، أعتقد كان ثم تليفون جاهز، به كان ثم تليفون عليه قبل ما نخرجوا يعني، به يقول لي ثم تليفون، به ثم نيد. ألو على السلامة. ألو على السلامة سلاك. مرحبا، شكون معايا؟ مراد محمد اتحاد الفلاحين دوز الشمالية. مرحبا سي مراد، تحياتي ليك وتحياتي لأهلنا في دوز. تفضل سي مراد. عايشك بالله، نحب نساعد رحمه على الأرواح اللي توفت بين 11، ما كناش نحب الأمور توصل لهكا من آخر، ونحب نعرج على القرار اللي خذاه الوالي متاع قبلي، وحنا بعثنا له مراسلة باش نعبر على رفضنا للقرار هذا اللي هو حظر التجوال من الأربعة والتالي معنا، لأن ما يساعدش الوضع اللي احنا فيه. القرار هذا يدل على أنه قرار تعسفي بالنسبة لنا احنا المربين والناس اللي هنا كلهم ماذا بينا يكونوا وكأن ما ثم حد شيء معنا، يحبوا التهدئة، يحبوا الأمور تمشي في السير العادي، مش ان 150 الحادثه وقعت بتاعت الشجار وواحد في 150 كيلومتر على دوز وانت تعمل لي حظر تجول في دوز. احنا ابدينا كاتحاد محلي في دوز الشماليه رفضنا للقرار هذا. واضح. باهي باهي سي مراد، هو على كل ثم اليوم العشية في دوز ثم مبادرة إن شاء الله العشية في دار الثقافة محمد المرزوقي حسب ما أكد لنا السيد معتمد دوز الشمالية، وأيضا بالتنسيق مع السيد معتمد دوز الجنوبية لجمع مكونات المجتمع المدني من دوز والمنظمات للجلوس على مائدة الحوار وربما تجاوز يعني مخلفات ما حصل. واضح في الهادي. أي تفضل. بربي ثم نقطة صغيرة كان نحب لنا الإعلام وال والسمه صفحات التواصل الاجتماعي هي. تحس انها ماشيه تاجج في الامور ماهيش ماشيه تهدي لان الوضع المغالطات ياسر راهو احنا كدوز الشماليه رانا مظلومين هم اللي اعتدوا علينا مش احنا اللي اعتدينا عليهم. هو شوف مراد شوف انا نعول على رصانتك انا نتجاوز وتو هو صار الاكيد ان احنا على الاقل الهدوء هذا تو تشهد معناها المنطقتين نحاولوا ندفعوا به الى الامام خطر امانها. عندي اقتراح يا سيدي اقتراح لحل المشكله هذا لازم السلطات تتحمل مسؤوليتها. واضح جيد جدا وتجعل الحد الترابي والحد الاداري متطبقين. هو على كل هذيك اكيد الدوله تقوم يعني تتحمل كامل مسؤولياتها ازاء هدايا. مع هذا ديما ندعو الى خطاب للرصانه وخطاب اللي فيه نوع من التهدئه رساله تهدئه لاهالينا سواء كان في بن خداش او في دوز. يعطيك الصحه يا مراد. الاكيد بالنسبه لكم انتم زاد حتى بعثوا لنا بيان يظل لي فيما يتعلق بالرفض لحكايه او معناها على القرار هذايا نتاع الحضره جولان يعني في الصفحه الرسميه للاذاعه. كل الشكر لك سي مراد وكل الشكر للمدخلين الكل وكل الشكر ايضا اللي تبعنا كل الشكر للمدخلين سي علي الحداد وايضا صديقي احمد لملومي من مدنين وايضا كل المتدخلين عن يعني اهالينا في دوز اللي الهدف اليوم هو بعث رساله يعني طمأنينة والتهدئة وتجاوز مخالفات ما حصل تعزينا الحاره لاهالينا في بن خداش مره اخرى في يعني الحالات اللي تم تسجيلها يعني الحاله الاولى والحاله الثانيه اليوم للاسف التام. و ان شاء الله يا ربي هذاك حد الباس. كان حابين يكون معنا السيد رئيس بلديه دوز والسيد رئيس بلديه بن خداش لكن للاسف التزاماتهم المهنيه يعني للاسف حالت دون ذلك. مع هذا ان شاء الله اكيد يكونوا معنا في حصص قادمه. اذا الى هنا تنتهي حصه مشاغل النفزاوي اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ان شاء الله نلتقي في موعد اخرى. الى ذلك الحين لكم مني اجمل التحايا شهي طيبه وفي الامان.